بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. إنه لمن دواعي السرور والغبطة أن يلتقي المرء بإخوانه، لا سيما وأن هذا الاجتماع لتدارس أهم قضية في هذا الدين، وهي العقيدة. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء نافعا لي ولإخواني. في الأبواب المتقدمة أو في اللقاءات المتقدمة تكلمنا على قضية القدر والإيمان بالقدر، هذا الركن السادس من أركان الإيمان، هذا الركن العظيم الذي لا يكون الإيمان إلا به، أي إلا بالإيمان به، أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وما يقع من شيء في هذا الوجود إلا بتقدير من الله تعالى، سواء كان خيرا أو شرا. وهذا الخيرية أو هذا الأمر الذي قد يكون فيه شر، لا شك أن تقدير الله عز وجل هو خير، لأن يكون فيه مصالح. ولو كان الأمر في ذاته كان شرا، فإن الله تعالى يقدره لما فيه من المصالح. نضرب واحد المثال وبه نبدأ هذا اللقاء إن شاء الله. الله تعالى يقدر المرض على المؤمن، ومعلوم أن المرض هو شر، كما يقدر عليه الفقر، كما يقدر عليه السحر وغير ذلك من الأمور التي هي شر. لكن إذا امتثل المؤمن أمر ربه في هذا الابتلاء، سواء كان مرضا أو فقرا أو غير ذلك، إذا امتثل أمر ربه تعالى بأن صبر واحتسب وأخذ بالأسباب الشرعية وابتعد عن كل ما لم يشرع له من الأسباب، وعلم أن هذا الأمر من الله تعالى، فرضي وسلم واستسلم لأمر الله تعالى، فإن هذا الأمر، هذا المرض مثلا، ينقلب خيرا في حقه، محنة تنقلب منحة في حقه، فيكفر به عنه الخطايا، وترفع له به الدرجات، ويقترب به من الله تعالى. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء قال: والخير بيديك والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب لله تعالى، لكن الله تعالى قدر كل شيء. أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله، يعني أن الله تعالى قدر كل شيء. الإيمان بالقدر يا أحبة مرتبط ارتباطا وثيقا بتوحيد الربوبية، لأن القدر والتقدير هو أفعال الله تعالى، هو من أفعاله سبحانه وتعالى، فهو داخل في توحيد الربوبية. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله، بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. صححه العلامة الألباني رحمه الله. إذن المؤمن لا يؤمن حتى يؤمن بهذه الأشياء، بالشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة والشهادة بالرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، ويؤمن بالقدر. الشاهد أنه لا يتم الإيمان، بل ولا يصح الإيمان حتى يؤمن العبد بالقدر، كما سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. إذن القدر هو القضاء، وهو الحكم، وهو التدبير، وهو الترتيب، هذا من جهة اللغة. أما في الاصطلاح فالقدر يراد به تقدير الله للأمور حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى، وهو على مراتب أربع. إذن القدر في الاصطلاح هو تقدير الله للأمور، أن الله عز وجل قدر كل شيء، وكل شيء خلقناه بقدر حسب ما سبق به علمه. إذن القدر هو موافق لعلم الله وحسب ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى، وهو على أربع مراتب. أما المرتبة الأولى، المرتبة الأولى وهي مرتبة الكتابة، أن الله تعالى كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، كتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، وقبل الكتابة علم كل ما كتب، العلم سابق على الكتابة، فعلم الله أزلي، الله تعالى علم دائما وأبدا ما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو تعالى علمه محيط بكل شيء، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لكن الكتابة كانت 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض، هذا باختصار، وإلا سيأتي معنا التفصيل إن شاء الله. بعد العلم والكتابة فإن الله تعالى شاء أن يكون هذا الشيء الذي علمه وأمر بكتابته، شاءه، ثم خلقه سبحانه وتعالى، أي أوجده، خلقه تعالى. وفي هذا يقول يعني أبيات جمعت هذه المراتب الأربعة: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وهناك أبيات جميلة في القدر تنسب للإمام الشافعي، يقول فيها: وما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. رواها عنه الإمام اللالكائي رحمه الله. إذن الإيمان بالقدر يا أحبة شأنه عظيم، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها. وكذلك الإيمان بالقدر شأنه عظيم من جهة أثره وثمرته، فإنه يحصل به للمؤمن من الطمأنينة والراحة ما الله به عليم، كما أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو آمن الناس بالإيمان حق القدر، لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لو آمن الناس بالقدر حق الإيمان لاطمأنت قلوبهم. يعني لو أن سلمنا لله تعالى في كل ما قدره ورضينا بكل ما نزل ما دام أنه من تقدير الله، لماذا نعترض؟ وهل هذا الاعتراض يجدي على المرء شيئا؟ هل يفيده شيئا؟ هل يغير شيئا من قدر الله؟ أبدا. فالذي يعترض يتعب ولا يحصل شيئا، بخلاف الذي يسلم لقضاء الله وقدره ويستسلم لمشيئة الله ويذعن، وإن كان مكروها للنفس أقل تقدير أنه يصبر ويحتسب، وإلا فقد يبلغ المؤمن أعلى من هذه الدرجة عند نزول المصيبة، قد يبلغ أعلى من هذا فيرضى. والرضا علامته كما يقول العلماء أن تكون النفس على نفس الحالة قبل نزول المصيبة وبعدها، هذا هو الرضا. ومن تأمل هذا علم أنه أمر ليس بالسهل تحصيله، شديد على النفس. أما أنك تصبر وتحبس نفسك، لأن الصبر هو الحبس، كونك تحبس النفس وتصبر وتعرف أن هذا الأمر من الله وتقبل قضاء الله وقدره، تقبل قضاء الله وقدره، فهذا هي الدرجة الواجبة وهي أقل المراتب، وإلا فأعلى منها مرتبة الرضا، وأعلى من الرضا مرتبة الشكر. قد يستغرب المرء إذا علم أن من عباد الله الصالحين من إذا أصابته المصيبة شكر الله، وهذا ليست كلمات تتعلمها وترددها، إنما هي عبادة قلبية تحصل للمؤمن بما حواه صدره وقلبه من العلم بالله. فإذا نزلت به المصيبة تأمل فيما فيها من الخير، ففضلا عن أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره تجده شاكرا لله، لأنه يرى هذه المصيبة نعمة لما يرى فيها من الخير الذي يحصل له. المؤمن لا يتمنى المصائب ونزول البلاء والمصائب، بل يسأل الله العافية. فما أوتي المؤمن بعد اليقين شيئا خير من العافية، أو خيرا من العافية، يسأل الله العافية. العافية ماشي اللي كقصده احنا في الدارجة المغربية اللي هي النار، لكن يسأل الله العافية والمعافاة والسلامة. فإذا نزل به شيء فهنا أقل أحواله أن يصبر، وإلا لو رزق رضا أو شكرا فهذا خير على خير، نسأل الله من فضله العظيم. إذن الإيمان بالقدر يجعلك في طمأنينة وفي راحة، أما المعترض فدائما مضطرب ودائما متحير، لو فعلت كذا لما كان كذا، لو كذا، دائما في حيرة من أمره وفي اضطراب وفي قلق. أما المؤمن فنفسه مطمئنة وهو في راحة. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا حال المؤمن، يأخذ بالأسباب المشروعة، فإذا نزل به شيء يعلم أن الله كتبه وقدره وأنه لا محيد له عنه، كما سيتبين لنا بقراءة بعض الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الكلام من عبد الله بن عمر الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل رضي الله عنهما، قاله في قصة طويلة. قال عقبها، قال: والذي نفس ابن عمر بيده، يقسم بالله، يحلف بالله. ومعلوم أن المؤمن لا يكثر من الحلف، وإنما يحلف بالله العظيم على الأمر العظيم، بخلاف من يتهاونون في هذا الباب وتجده يحلف على بيع خبزة، على بيع قارورة ماء، على أشياء تافهة يحلف بالله، وهذا ليس من شأن المؤمن، وهذا من ضعف التوحيد. أما الحلف على الأمر العظيم فهذا مشروع، كما جاء هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب، يتكلم عن بعض الناس الذين وقع لهم اضطراب في باب القدر، وبعضهم أنكر القدر تقدير الله عز وجل السابق. قال ابن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب. أحد هو جبل عظيم، جبل في يمثل حدود، أحد الحدود لمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة النبوية، جبل عظيم طوله 7 كيلو متر، والعرض دياله 3 كيلو متر، جبل كبير جدا، يحبه المؤمنون ويحب المؤمنين هذا الجبل، جبل أحد. يقول: لو أن لأحدهم، هؤلاء الذين ينكرون القدر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب، لو عنده مثل هذا الجبل ديال أحد كله ذهب، تصوروا معي هذه القضية، هذا يعني جبل طوله 7 كيلو على 3 كيلو، لو كان هذا الجبل في ملكه، في ملك هذا الذي ينكر القدر، وأنفقه في سبيل الله خالصا لله، ما فيه لا رياء ولا سمعة، أنفقه بإخلاص في باب من أبواب الخير، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه لا يكون مسلما. الله تعالى إنما كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. الله تعالى لا يتقبل إلا من أهل التوحيد وأهل الإسلام. أما الذي ينكر القدر إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فهو كافر بالله العظيم، لأن الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بالقدر، تؤمن بأن الله علم كل شيء، علم كل شيء، والله بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وكتب، أمر القلم بكتابة كل ما هو كائن إلى قيام الساعة 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. ثم شاء الله أن يكون هذا الشيء، يعني ما في شيء يقع في ملكوت الله إلا بمشيئة الله. أي معصية تقع في هذه الدنيا فالله قد شاءها كونا، وإن لم يردها شرعا ونهى عنها شرعا، لكن ما يمكن يقع شيء في ملك الله بدون مشيئة الله. وكما تقدم معنا، فالله يشاء وقوع المعصية والشيء الذي يبغضه لحكمة، ولله الحكمة البالغة، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن الذين نسأل، أما الله تعالى فهو العليم الخبير. شاء الله تعالى هذا الشيء ثم خلقه. والله خلقكم وما تعملون. الله تعالى خلق الإنسان وخلق أعماله، فالأعمال هي خلق من خلق الله. لهذا لا يجوز أنك تقول وحق الله. ما هو حق الله؟ لا يجوز أنك تحلف بحق الله. حق الله هو العبادة، هذا هو حق الله عليك، أنك تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتكفر بكل ما يعبد من دون الله. تعتقد أن الذي يستحق العبادة هو الله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا هو حق الله، كما في حديث معاذ رضي الله عنه وتقدم معنا. أتدري ما حق الله على العبيد؟ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا أنت لما تقول وحق الله، وكأنك تحلف بالعبادة، والعبادة هي عمل من أعمالك، وهي خلق من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون، وكأنك حلفتي بمخلوق، وهذا لا يجوز، لأن الحلف لا يكون إلا بالخالق ولا يكون بالمخلوقات، سواء كانت عبادة، سواء كانت أرض الوالدين، سواء كانت حقها الطعام، هذه كلها مخلوقات لا يجوز أن تحلف بها. ولا بعضهم يقول وحق النبي، حق سيدنا النبي، هذا لا يجوز، هذا شرك. من حلف بغير الله فقد كفر، فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك في رواية. إذن هذا هو الإيمان بالقدر، وهذا ما قاله عبد الله بن عمر في من لم يؤمن بالقدر. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نفلا ولا فرضا، طاعة ولا قربة، حتى يؤمن بالقدر. وهنا تلاحظون خطورة هذا الأمر، خطورة الذي لا يؤمن بقدر الله. وحديث جبريل المعروف، حديث جبريل لما سئل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، سأله جبريل عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، ودخل عليهم واحد الرجل لا يعرفونه، رجل ثيابه بيضاء نظيفة، لحيته سوداء، علامة على شبابه، وأنه ليس شيخا كبيرا في السن، كان شابا وثيابه نظيفة وبيضاء، ولا يعرفه أحد من الصحابة. وهذا أمر غريب، لأن الذي لا يعرف يعني أنه جاي من خارج المدينة، مسافر، والمسافر في ذلك الزمان ماشي بحال الآن، كيسافر في الطائرة يوصل كما ذهب، لكن يصل وثيابه قد اتسخت شيئا ما، وفي شعره شعث، وهكذا شعره يتغبر، وهذه الأشياء لأنه كان يسافر على دابة أو على رجليه. فالحاصل حتى جاء وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أثنى ركابه أمام ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. واستغربوا أنه هذا غيكون من الأعراب، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينادونه باسمه، لا يقولون يا محمد، يقولون يا رسول الله، لأن الله أدبهم بهذا الأدب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. الله تعالى أدبنا أننا ما نخاطبش النبي صلى الله عليه وسلم كما نخاطب غيره من الناس، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، ما تخاطبش الملك كما تخاطب من هو دونه في المكانة، كل واحد تخاطبه بما يليق بمقامه، وهذا من أدب الإسلام. فالصحابة كانوا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شدة تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة ما يستطيع أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أكثر الصحابة رضي الله عنهم لا يستطيعون وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما معنى هذا يا إخوة؟ معناه أنهم كانوا لا يطيلون فيه النظر ولا يحدون فيه النظر عليه الصلاة والسلام من شدة تعظيمهم له صلوات ربي وسلامه عليه. فجبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات وعن الساعة. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني قال ليه لا أنا ولا أنت نعلم متى تقوم الساعة، هذه مما اختص الله بعلمه، لا أحد يعلم الساعة. يلعب عليك شي واحد يقول لك في 2050 2030 2000 كذا، كل هذا كذب وهراء، إياك أن تصدق شيئا من هذا. الساعة لا يعلمها إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة، وجبريل عليه السلام أمين الوحي، أقرب الملائكة إلى الله تعالى وأعظم الملائكة مكانة عند الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أقرب البشر إلى الله وأعظم البشر إطلاقا مكانة عند الله، وكلاهما لا يعلم متى تقوم الساعة. ويأتيك الآن بعض الحمقى، بعض الجهال، بعض السفهاء، ربما لا يحسن حتى أن يتطهر في الخلاء، ويقول لك الساعة تكون كذا ويصدقوه، بعض ضعاف الإيمان وضعاف العقول. وهذا الحديث في آخره النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أن هذا الحديث مشتمل على الدين، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن إيش هو الدين ديالنا؟ الإسلام. ديننا تعلم الدين أن تتعلم الإسلام بأركانه الخمسة، التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله، العبادة كلها لله تعالى، إياك وإياك ثم إياك وإياك أنك تذهب إلى هذه السادات ولا هذه المزارات ولا هذه مواطن الشرك، إياك وإياك، يضيع الدين. التوحيد، الشرك قطرة منه تفسد التوحيد، نقطة من الشرك تفسد التوحيد، تفسد عليك توحيدك، أعني به الشرك الأكبر اللي هو صرف شيء من العبادة لغير الله. تمشي وتدعي الميت، تدعو الميت، أسيدي فلان أعطيني، أش غير يعطك؟ لو كان لك عقل أنت سير دعي له الله باش الله يغفر له ويرحمه ويتقبله عنده من الصالحين، هو يحتاج إلى دعائك، ماشي هو اللي غير يعطك، هو لا يسمعك، إنك لا تسمع الموتى. الميت مهما كان، ولو كان هذا الميت هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسمعك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يسمع أحدا من البشر ولو توقف عند القبر دياله، ولا يلعب عليك هؤلاء الدجالون الكذابون الذين يستعملون الدين لأكل أموال الناس بالباطل. والله لو وقفت أمام القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة، ما سمع منك حرفا واحدة إلا أن يسمعه الله بواسطة الملائكة الذين خلقهم الله لهذا الهدف ولهذه الغاية. إن الله جعل لي ملائكة سيرين يبلغونني السلام عن أمتي. إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنت أحد القبر لا يسمعك، لكن الله جعل ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام، سواء كنت في أمريكا، كنت في الصين، كنت جنب القبر، الأمر واحد، أي ميت لا يسمعك. ولو سلمنا يا أخي أين عقولنا؟ والله الشرك دليل على ذهاب العقل. حتى لو سلمنا أن الميت يسمع وأن كذا، كيف تتوجه إلى ضعيف مخلوق مثلك ولا تتوجه إلى الله رب العالمين. فنسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو حديث جبريل عليه السلام بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولاً أركان الإيمان، أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان، ثم الصلاة، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، حافظ عليها، إن ضيعتها ضيعت دينك، كما قال عمر ورواه عنه مالك رحمه الله في الموطأ: إن أعظم أمركم عندي الصلاة، فمن حافظ عليها فهو لما دونها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما دونها أضيع. حافظ على صلاتك، وإن كنت رجلا مقيما فأدها في جماعة المسلمين، وإلا فأنت آثم بترك الجماعة إلا أن يكون لك عذر. أما المرأة فصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن رغبت في الذهاب للمسجد فالمشروع أن زوجها يسمح لها ولا يمنعها، خصوصا هي إن أرادت الذهاب للمسجد عموما. ومن باب أولى لو كان هذا المسجد فيه كلمة، فيه موعظة، فيه تعليم قرآن، فيه شيء تنتفع به هذه المرأة لا يتوفر في بيتها. وإلا عموما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسمح للنساء بالذهاب المساجد إذا رغبنا في ذلك، إذا رغبنا في ذلك على أنها تخرج كما أمرها الله، ماشي تخرج متبرجة أو متعطرة أو أي محظور من المحظورات، هنا للزوج أن يمنعها، لكن لو أتت بما عليها ورغبت في الذهاب للمسجد فلا يمنعها زوجها. وبالمناسبة خص المسلمين يكون عندهم جو إيماني في بيوتهم، ما يكونش حياتنا كلها فقط أننا يعني أكل وتحضير طعام وكذا، يعني لا بد يكون لنا مجالس إيمانية، نأخذ كتاب من الكتب ونقرأه فيما بيننا، أو نضع شريطا من الأشرطة ونستمع، وكل يسجل الفوائد ونتذاكرها فيما بيننا بعد انتهاء هذا الشريط مع أولادنا، نحبب لهم الإيمان، نحبب لهم الخير، ويكون الطريقة المسلوكة هي الترغيب، هذا هو الأصل، الترغيب. إذن الأركان، أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الزكاة التي ضيعها أكثر الناس إلا من رحم الله، أكثر الناس لا يخرجون الزكاة، وبعض الناس بسبب الجهل يظن أن إخراج الزكاة كل مرة يتصدق بصدقة، لا، الزكاة مقدار معين في أموال مخصوصة وتعطى لأصناف حددها الله تعالى، الأصناف الثمانية، هذه هي الزكاة: واجبة في المال، الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك، وهي زكاة من اسمها بركة ونماء في المال، الله يبارك لك في المال ويزيد في هذا المال وينفعك بهذا المال. البركة يا أحبة ليست دائما بالزيادة، البركة قد تكون بالانتفاع، كم من الناس عنده الملايين ولا ينتفع بها، بل ربما لا يستطيع حتى يأكل الطعام. البركة من أنواعها أن ينفعك الله بهذا القليل، ويكون عندك مال قليل تنتفع به نفعا عظيما ما لا ينتفعه الناس بالملايين. الصيام، صيام رمضان هذا الشهر العظيم، ثم حج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، عند وجود الاستطاعة. فالحج واجب مرة في العمر والعمرة كذلك، ومن حج فسيعتمر، لأن أفضل الأنساك هو التمتع، تعتمر ثم تتحلل، ثم إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج. وبعض الناس في هذا الباب ديال الحج يتلاعب بهم الشيطان، وهذه الأشياء أنا رأيتها بعيني وشاهدتها أكثر من مرة. بعض الناس مساكين ينتظر حتى يبلغ 80 70، يعني لا يكاد يميز، ما يبقى معه من العقل إلا شيء يسير، ثم يحج، فما يعرف لا عرفة ولا أي شيء. وكم من الناس من المغاربة، أنا أقصد المغاربة، رأيتهم في الحملات فاتتهم الوقفة بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، فما من فاتته وقفة عرفة فقد فاته الحج. فالحج يحتاج إلى قوة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهاد المرأة. الحج يحتاج إلى قوة وإلى شباب وإلى علم. فلا، إن كنت مستطيعا للحج لا تؤخره، لأن الأصل في أوامر الله هي المبادرة والمصارعة والمسابقة، لا أن تؤخره. وما يدريك أنك تعيش إلى سن متأخرة، قد يفجأك الموت ويباغتك الموت، والموت لا يأتي إلا فجأة. فبادر بالحج إن كنت من أهل الاستطاعة. ثم سأله عن الإيمان فذكر أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. إذن هذا هو الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، كل ذلك من الله تعالى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. براءة لمن مات، براءة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات على غير الإيمان بالقدر. إذن عبادة بن الصامت الصحابي الجليل يقول لابنه وهو ينصحه ويعلمه، ولاحظ هنا أدب عظيم ينبغي أن نتنبه له، أدب عظيم ذكره هذا الصحابي في هذا الحديث. ومهم جدا أن الآباء والأمهات يتأدبون بهذا الأدب. قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. انظر أولا في الخطاب كيف يلين له الكلام، كيف يتلطف معه، يقول: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. كل ما أصابك فهو من قدر الله، القدر سر الله، نحن لا نعلم القدر، ما كنعرفوش حنا شنو قدر الله، كنعرفو حنا شنو شرع لنا الله، ماذا شرع لنا الله تعالى، هذا نعلمه، حلال حرام أوامر نواهي، لكن ماذا قدر الله لنا هذا لا نعلمه حتى يقع. إذا وقع الشيء علمت أن الله قد قدره، لكن قبل ما يوقع فخذ بالأسباب التي تحصل بها الخيرات وتدفع بها عنك الشر، خذ بهذه الأسباب المشروعة. لكن إذا وقع الشيء لا تقل: لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، تفتح على نفسك باب الشيطان، وإنما قل: قدر الله وما شاء فعل، خلاص انتهى الأمر. لو قع ما عندك مجال انك تقول لو درت لو كذا، هذا فقط غادي تفتح على نفسك باب الشيطان، ويبدأ يشتغل عليك الشيطان ويدخل لك الندم والحسرة والحزن، كل هذه الأشياء التي يحرص عليها الشيطان مع المؤمن. لأن المؤمن إذا دخل عليه الحزن ودخل عليه التأسي وهذه الأشياء فغادي يضعف في العبادة دياله. إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا، حفص ليحزن الذين آمنوا. إذن الشيطان حريص على إدخال الحزن، فأنت حرص على أن تكون دائما في سعادة وفي سرور. كل ما شعرت بشيء من الحزن فبادر إلى كتاب الله، وافزع إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى بر الوالدين وإلى الإحسان إلى الجيران وإلى الإحسان إلى الزوجة والأولاد وهكذا. فالمؤمن طبيب نفسه، كل ما تجد في قلبك شيئا من القسوة أو البعد عن الله أو الميل إلى المعصية فعليك بالعلاج، والعلاجات كثيرة ومتوافرة وسهلة لمن سهلها الله عليه. فيقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قبل ما يصيبك الأذى والمكروه فخذ بالأسباب، لكن إذا أصابتك المصيبة فاعلم أنها لو فعلت كل ما فعلت كانت ستصيبك. وهنا إذا علمت هذا تطمئن وترتاح، ولا تقول أنك قصرت وأنك كذا وأنك كذا، خلاص هذا قدر الله، الأسباب قبل وقوع القدر. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فاتك شيء من الدنيا، فاتك شيء من المكاسب، من الأموال، من التجارة، لا تتحسر. كل ما فاتك والله ما كنت لتحصله أبدا ولو اجتمع من في الأرض لحصوله لك ما حصل، كما جاء في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم قال له: سمعت رسول الله. هذا هو الأدب الذي قصدت. الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم صحابة ومع أنهم عدول وثقات ومع أن أقوالهم حجة في دين الله بشروط، مع ذلك إذا علموا أبناءهم أشكي يقول ليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يربطه بالأصل، يربطه بالأدلة، يربطه بالكتاب والسنة، وهذا كيسبب الولد قناعة اقتناع. فالأولاد ما تتعامل مع أنه ولدك خلاص يعني اللي قلتها لي غيديرها الآن ما دام تحت السلطة ديالك والسيطرة، لكن إذا كبر قد يتغير الأمر. فالتربية تحتاج إلى إقناع وإلى بيان وإلى شرح وإلى تفهيم وإلى تعليم، ماشي بطريقة القمع افعل ولا تفعل. هذا قد يطيعك ما دام صغيرا، لكن لن فتح على الدنيا وصار ممكن يستقل بنفسه ما يطيعك. لهذا من البداية علمه الارتباط بالأدلة وبالكتاب والسنة كما تتعامل مع الكبير. احنا المشكلة عندنا الصغير كنتعاملوا معاه أنه صغير وأنه لا يفهم وأن كذا، وهذه أخطاء تربوية، أخطاء تربوية. يعني قل نقولوا له ميمي نيني، وش هو ما يفهم؟ هو يفهم وعنده قدرة أكثر من ربما من قدرتك أنت على الاستيعاب. حتى أن الصغير إذا خطب باللغة العربية الفصحى يتكلم بالعربية ولا يلحن. الدماغ اللي أعطاه الله عز وجل عنده قدرة على تحليل المعلومات ومعرفة أن هذا يكون مرفوعا وهذا منصوبا وهذا كذا، كما كان العرب، كانوا عرب عربا سليقة، ما كانوا يعرفون هذا أن الفاعل مرفوع وأن كذا، لكن يعرف أن هذه الكلمة موقعها في هذه الجملة تكون مرفوعة وهذه تكون منصوبة وهذه مجرورة بالسليقة. لهذا مر أحد الأعراب على أحد أئمة النحو وسمعه يتكلم هذا فاعل وهذا مضاف وهذا مضاف إليه وهذا كذا، قال تتكلمون بلغتنا، يعني لغتكم فصيحة كما نتكلم نحن الأعراب، لكن نسيت الكلمة التي ذكر معناها، لكن لا نفهم هذا الكلام الذي تقولونه، هذا فاعل هذا مضاف هذا مضاف إليه، هذا ما نعرفه. فالصغير عامله معاملة الكبير في هذه الأشياء، هذه في التعليم، في الاستدلال، في الربط بالمصادر الأصلية اللي هي الكتاب والسنة. ثم قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. أول ما خلق الله القلم، يعني هذا لا يعني أن القلم أول المخلوقات، أول المخلوقات هو العرش، عرش الرحمن، والعرش غير الكرسي، الكرسي هو موضع القدمين، أما العرش فهو سرير الملك. فأول ما خلق الله القلم، يعني بمجرد ما خلق الله القلم، هذا هو معنى الحديث. أما أول مخلوقات كما جاء مصرحا به في أحاديث أخرى فهو العرش، عرش الرحمن، وله أربعة قوائم. هذا ما وصف لنا، وهو أعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات. كل المخلوقات السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن، والكرسي، وكل هذه الأشياء مقارنة مع العرش هي كحلقة ألقيت في أرض فلات، يعني صغيرة جدا لا تقارن به. فالعرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة، وهو عرش الله تعالى. الله تعالى مستو على العرش، بمعنى أنه فوقه على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ أمره الله بالكتابة. فالقلم طلب من الله أن يعين له ما يكتبه، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. فالقلم كتب كل ما يقع بالتفصيل إلى قيام الساعة كما جاء في هذا الحديث. ثم قال له يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني ليس من النبي عليه الصلاة والسلام وليس من الإسلام في شيء، لأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها. لعلنا نكتفي بهذا القدر لهذا اللقاء. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على إصلاح السر والعلن، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يثبتنا على السنة حتى نلقى الله عز وجل غير مبدلين ولا مغيرين. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.